أكل الفسيخ والسردين غدا بغير نية الاحتفال. لا، التشبه لا يجوز بالكفار في مثل هذه المواطن، فينبغي أن لا يأكل ذلك ليخصص هذا اليوم، لأنه قد صار عادة، ولو كان بمجرد اللعب يخالفهم في ذلك، عادة غير طيبة أن يخصص هذا اليوم بنوع معين من الطعام يصبح لازما، هو أصبح كالسنة عند الناس. العبرة أنه لو واحد صحيح لم يصبح سنة، ممكن هو يتناول الطعام ليس محرما في ذلك اليوم، يعني السمك وأنواعه ليست محرمة، ولكن القضية أنها صارت من اللوازم التي لا تكاد تترك، فصارت كالأمر اللازم الذي يعني يتعجب من تركه، فلا ينبغي أن يفعله المسلم. كلوا كلهم، خلاص يأكل هو جبنة، يأكل آخر النهار بعد كذا هو حر، ماشي. من باب المخالفة أنا بقولش بالتحريم تصريحا يعني، لكن يعني الأشبه الامتناع من ذلك. الحلاوة والشربات في مولد النبي أيضا ليس من السنة، وصارت عادة مستمرة يلتزمون بها، لو ما جابش الموسم تبقى في زعلة، فالالتزام بذلك يجعله كالواجب، فهذا يدخل فيه البدع في العادات. والمراجعة مهمة لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في هذا الباب، إن من أين تدخل البدع في العادات. أصل البدع ليست في العادات، أصل البدع في العقائد والإيه والعبادات، أصلها البدع الاعتقادية والبدع المتعلقة بالعبادات، لكن المعاملات والعادات تدخل فيها البدع من جهة التشريع، من جهة الالتزام والإلزام، إذا صارت عادة مستقرة لا يعني لابد من حصولها. واليوم ليس مشرفا ولا معظما ولا شرع فيه التوسعة، بخلاف أعياد المسلمين، أعياد المسلمين شرع فيها ليه التوسعة بالله واللعب وأنواع الطعام. فأما إذا جعل ذلك كما ذكرنا في أمر محدث فلا يشرع. عايز يفرق يغيظ الكفار أنه يسرق كل يوم اثنين، ما يحتفلش ب12 ربيع محدث اللي هو يعني بيع على الدوام، نعم. أما من يأتي بها خصيصا بهذا اليوم فنراه قد شارك في هذا الأمر المحدث. أنا أحب لمن يبيع أن يظل على بيعه المعتاد.